الشيطان الرجيم. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد فضلنا على كثير من عباده سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على من عباده المؤمنين وورث سليمان وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء Thank you. سليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون سليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت وتفقد الطير فقال ما لي فمن كفى غير بعيد فانظر ماذا يرون إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تغلوا علي وأتوني مسلمين Allah.

Thank you.